الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى فيما نقله عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم عمر على الصدقة الحديث، وفيه: فأما خالد فقد احتبس أدراعه وأعتاده في سبيل الله. متفق عليه. حديث أبي هريرة يقول: بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم عمر على الصدقة، بعثه يعني الصدقة، وعلى الصدقة يعني وليا على الصدقة، والصدقة هنا الزكاة، من أجل أن يقبضه. وكان من عادة النبي صلى الله عليه وسلم أنه يبعث على الزكاة من يقبضها ليقبضها من أهلها. وكان من عادة الرسول عليه الصلاة والسلام أنه يبعث السعاة على الصدقة ليقبضوها من أهلها. فبعث عمر ذات سنة من السنوات على الصدقة، فلما رجع قيل إنه منع ثلاثة: العباس بن عبد المطلب، وعبد الله بن جميل، وخالد بن الوليد. أما عبد الله بن جميل فقال الرسول عليه الصلاة والسلام: تحقق ما ينقم ابن جميل إلا أن كان فقيرا فأغناه الله. وهذا ذنب عظيم لهذا الرجل، لكنه ذم أتى بصيغة تشبه المدح، وهذا ما يعرف عند البلاغيين بالذم الذي يكون بما يشبه المدح، وهو أشد من الذم المطلق. فهو كقوله تعالى: وما نقم منهم إلا أن يؤمنوا بالله العزيز الحميد. وهل كون الإنسان فقيرا في عيون الله، هل هذا عذر له في منع الصدقة؟ أم أبعد له من العذر؟ أبعد له من العذر. ولهذا قال: ما ينقم، يعني ما ينكر لنعمة الله عليه إلا هذا، فهو تأكيد الذنب لما يشبه المدح. وأما العباس فقال: هي علي ومثلها. وقد سبق لنا أن الرسول عليه الصلاة والسلام تحمل صدقة العباس مضاعفة، لأن العباس كان من قرابته. وذكرنا أن عن عمر رضي الله عنه في هذا سنة، أنه إذا نهى عن شيء جمع أهله وقال: إني نهيت الناس عن كذا وكذا، وإن الناس ينظرون إليكم نظر الطير إلى اللحم، ولا أعلم أحدا منكم فعل ذلك إلا أضعفت عليه العقوبة. وأما خالد بن الوليد يقول: فأما خالد فقد احتبس أذراعه وأعتاده في سبيل الله. لكن المؤلف لم يأتي إلا بالشاهد، وإلا فقد قال الرسول صلى الله عليه وسلم: أما خالد فإنكم تظلمون خالدا، ولم يقل تظلمون تفخيما له وإعلاء له. فالإظهار هنا في مقام العمار من باب تفخيم والتعظيم والمبالغة في المدح والثناء، يعني تظلمون خالدا ذلك الرجل الذي ليس أهلا لأن يظلم، لأنه احتبس أدراعه وأعتاده سبيل الله. الأدراع جمع درع، وهي ألبسة الحرب، عبارة عن قميص منسوج من حلقات الحديد، من يلبسه المقاتل ليستقي بذلك السهام. وأما الأعتاد فالأعتاد كل ما يعتد به في الحرب من سيف ورمح وقوس وغير ذلك، احتبسها في سبيل الله، أي جعلها حبيسة في سبيل الله للمجاهدين. وهذا يحتمل وجهين: الوجه الأول أنه رضي الله عنه جعل الزكاة في هذا الوجه، أي في سبيل الله، فلم يمنعها بخلا أو شحا أو استكبارا، وإنما أداها، لكن جعلها إيش؟ في سبيل الله. والوجه الثاني أنه رضي الله عنه وقف هذه الأشياء في سبيل الله على المجاهدين، وكأنه يقول عليه الصلاة والسلام: إن رجلا تبرع تبرعا بماله لا يمكن أن يمنع الواجب، لأنه ليس من المعقول ولا من الشرع أن تبذل التطوع وتمنع الواجب، لا سيما مثل الصحابة رضي الله عنهم الذين هم أشد الناس تمسكا بدين الله وأعقل الناس، أعقل الناس هم الصحابة بلا شك. وحينئذ يكون المعنى أن من ثبت أذراعه وأعتاده في سبيل الله تطوعا فلا يمكن أن يمنع زكاة ماله الواجبة، هذا لا يمكن. وأي كان الاحتمال فإن هذا بلا شك دفاع عن خالد بن الوليد رضي الله عنه. يستفاد من هذا الحديث عدة فوائد. أولا، مشروعية بعث السعاة لقبض الزكاة من أهلها. دليله فعل النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن هل هذا على سبيل الوجوب أو على سبيل الاستحباب؟ فيه قولان لأهل العلم، منهم من قال يجب أن يبعث السعاة يعني العمال لقبض الزكاة، لأن الناس ليسوا كلهم على حد سواء. ومنهم من قال إن هذا على سبيل الاستحباب، والصحيح أنه على سبيل الاستحباب إلا إذا دعت الحاجة إلى ذلك، مثل أن يكون هناك طائفة ممتنعة عن أداء الزكاة، فحينئذ يجب أن يبعث إليهم من يقبضها منه. ومن فوائد هذا الحديث ثقة النبي صلى الله عليه وسلم بعمر بن الخطاب، فينبني على هذا حصول منقبة له بالأمانة والقوة، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام لا يأتمن إلا من حقق فيه شرط الأمانة. شرط الأمانة شرط ولا شرط؟ إلا من تحقق فيه شرط الأمانة، شرط لأنهما اثنان، شرط الأمانة وهما القوة والأمانة، يعني شرط الولاية، شرط الولاية القوة والأمانة. إن خير من استأجر القوي الأمين. قال عفيت من أجلني أنا أتيك به قبل أن تقوم من مقامك وإني عليه لقوي أمين. فالنبي صلى الله عليه وسلم لا يمكن أن يولي على هذا الأمر إلا من علم أن فيه القوة والأمانة وهما شرط الولاية. انتبهوا لهذا، يعني لو كتبناها كتابة أشكل عليكم ولا لا؟ ها؟ ما يشكل، لأن جنكم يا آله. ولهذا يقول جملة اعتراضية، يقول شخص ملغي في هذا البيت، لقد طاف عبد الله إيش بالبيت، لقد طاف عبد الله بالبيت سبعة وحج من الناس الكرام الأفاضل. ها؟ لقد طاف عبد الله بالبيت سبعة وحج من الناس الكرام الأفاضل. إذا سمعتم هذا ضد كل هذا الأحلام، لكن لو يكتب لكم اتضح عبد الله مثنى يكتب بالألف مرفوع بالألف، لكن سقطت الألف من أجل التقاء الساكنين. ذي البيت أصلها بي البيت، لكن سقطت لي أيضا التقاء الساكنين. وحج من الناس، منا محول به لحج، والناس فاعل، وسقطت الألف بقولنا من الناس لالتقاء ساكنين. طيب، على كل حال أقول في هذا من قبل عمر رضي الله عنه، حيث إن النبي عليه الصلاة والسلام لا يولي إلا من هو صالح للولاية لاجتماع الشرطين بحقه. وفيه إطلاق الصدقة على الزكاة، إطلاق الصدقة على الزكاة كما في القرآن، إنما الصدقات للفقراء. وفيه الدفاع عن من ليس مستحقا للذنب، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام دافع عن خالد بن الوليد رضي الله عنه، وهذا شيء واجب، يعني يجب على المسلم أن يذب عن عرض أخيه المسلم، فإذا سمع أحدا يتكلم فيه بما لا يستحق وجب عليه أن يدافع، وجب عليه أن يدافع وأن يبين الحق. ومن فوائد هذا الحديث جواز وقف الأعيان غير الثابتة، جواز وقف الأعيان غير الثابتة. من أين يؤخذ؟ من قول ثبت أذراعه وأعتاب، يعني أذراعه وأعتاب غيره ثابتة، بخلاف الأراضي والعقار فإنها ثابتة. لكن هذا إنما يتم لو كان الحديث لا يحتمل إلا هذا الوجه. أما ما دام يحتمل احتمالا آخر وهو أن المراد بذلك صرف هذه الأشياء في سبيل الله على أنها زكاة، على أنها زكاة، فإذا كان هذا الاحتمال فإن الحكم الأول لا يتعين، لأنه من المعروف أنه إذا وجد الاحتمال بطل الاستدلال. فلو استدللت بهذا الحديث على جواز وقف الأعيان غير الثابتة لقال لك خصمك مثلا الذي يقول لا يجوز، هذا لا دليل فيه، لأن خالدا لم يوقفها وقفا وإنما احتبس احتباسا لغويا، أي جعلها في الجهاد لسبيل الله على أنها زكاة، لأن السياق قد يؤيد ذلك، حيث إن الرسول عليه الصلاة والسلام بعث عمر على الصدقة فقال إن خالدا أدى صدقته لجعلها في سبيل الله، وحينئذ لا يتم الاستدلال، لا يتم الاستدلال. طيب، ولكن يقال في حكم هذه المسألة، أعني وقف الأعيان غير الثابتة، يقال إن الأصل في التصرف الصحة حتى يقوم دليل على المنع، ولا دليل على المنع، فإن هذه الأشياء مثل الدرع والعتاد يمكن الانتفاع بها مع بقاء عينها وأصلها، أليس كذلك؟ فهي كالأعيان الثابتة سواء. أما الأعيان التي لا يمكن الانتفاع بها إلا بذهاب عينها فهذه لا يصح وقفها، وإن قدر أن أحدا أوقفها فهي صدقة في الحقيقة. فلو قال شخص وقفت هذا الخبز على الفقراء لن يصح الوقف، ماذا يكون؟ يكون صدقة. وبناء على ذلك لو أراد أن يبيع هذا الخبز الذي قال هذا وقف على الفقراء لجاز، لأننا نقول إن الصدقة لا تلزم إلا بتسليمها للمتصدق عليه. على كل حال هذه المسألة مرت علينا في باب الوقف في الفقه، وذكرنا خلاف العلماء في ذلك، وأن بعضهم استثنى الماء وقال إنه يصح وقف الماء وإن كان لا ينتفع به إلا بإتلافه بخلاف الطعام، وأن من العلماء من أجاز وقف الطعام أيضا، وهذا القول هو الصحيح. نعم، يقول بعض الناس يعلق الوقف بالموت فيقول هذا وقف بعد موت، هل يصح أو لا؟ سبق لنا أنه صحيح، وأنه لا يكون وقفا إلا بعد الموت، وأنه يكون من الثلث فأقل، يعني لو زاد هذا عن الثلث فإنه لا يصح إلا وقف الثلث فقط. بمعنى الوصية، نعم، إذا شرط الواقع شروطا ووجدنا غيرها أفضل منها فلنا أن نأخذ الأفضل. نعم، هذه يقال إنها أخت إبراهيم بن أدهم، جاءت تسأل الإمام أحمد قالت يا أبا عبد الله إننا نغزل في الليل فإذا مرت بنا أنوار السلطان ازداد غزلنا من أجل النور، هل تحل لنا هذه الزيادة؟ قال نعم تحل، من يحجب النور عنا؟ ما في شيء. فلما انصرفت فكر الإمام أحمد كيف تسأل هذا السؤال؟ يعني ما حاجة من هذا السؤال؟ فسأل من هذه؟ قالوا هذه أخت إبراهيم بن أدهم، فدعا بها فقال لا تزيدوا غزله،

فيقول المعطى صدقتي يعني التي تصدق بها علي. وهذا الحديث من هذا الأخير صدقتي وسماها صدقة لأنها تجتمع بالصدقة في أن كل واحد منهما بلا عوض بلا عوض، على أن العطية أيضا إذا أريد بها وجه الله ولو كانت للأبناء فهي من الصدقات، كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم بأن صدقة الإنسان على نفسه وعلى أهله. فقال أفعلت هذا بولدك كلهم. الجملة هنا الجملة السابقة، إلا أنه ليس بيشتغل. قال لا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم اتقوا الله وعدلوا بين أولادكم. اتقوا الله يعني اتخذوا وقاية من العدالة، وذلك بفعل الطاعة واجتناب المعصية، وهي هنا يراد بها اجتناب المعصية وهي تخصيص بعض الأولاد بالعطية دون بعض. قال وعدلوا بين أولادكم، اعدلوا يعني ساووا بينهم بين الأولاد، والأولاد هنا مفرد مضاف فيشمل الذكور والإناث والصغار والكبار. أولاد جمع مضاف، نعم جمع مضاف يشمل الذكور والإناث والصغار والكبار، ويشمل من كان غنيا ومن كان فقيرا. اعدلوا بين أولادكم. قال فرجع أبي فرد تلك الصدقة، رجع يعني عليه على بشير، فأخذ الصدقة منه. وما هي الصدقة؟ الصدقة غلام، وفي بعض الروايات حائطا، أنها حائط، وجمع بينهما بأنها حائط وفيه غلام. وفي رواية لمسلم قال فأشهد على هذا غيظ، لأنه جاء به ليشهد النبي صلى الله عليه وسلم، فقال أشهد على هذا غيري. وفي رواية فإني لا أشهد على جور، فإني لا أشهد على جور. إذن فقوله أشهد على هذا غيري للتوبيخ وليس للإباحة ولا للوجوب ولا للاستحباب، ولكنها للتوبيخ، لأنه قال إني لا أشهد على جور. فإذا كان رسول عليه الصلاة والسلام لا أشهد على جور وقال أشهد على هذا غيري فهذا يوضح. نعم قال فأشهد على هذا غيري. ثم قال أيسرك أن يكون لك في البر سواء؟ أيسرك السرور معروف، سرور القلب وهو راحته وطمأنينته وانشراحه. أيسرك أن يكون يعني الأولاد لك في البر سواء؟ قال بلى. قوله بلى هنا واقعة موقع نعم، لأن الجواب في مثل هذا يكون بنعم في حال الإفتاء وبلا في حال النفي، ولا يجاب ببلا في حال الإفتاء إلا إذا كان الاستفهام داخلا على نفي، مثل أليس الله بأحكم الحاكمين فتقول بلى. أما إذا كان الاستفهام داخلا على إفتاء فإن جوابه إما نعم وإما لا، لكن قد تنوب بلى مناب نعم كما تنوب نعم مناب بلى. فمن الأول هذا الحديث، ومن الثاني قول الشاعر أليس الليل يجمع أم أمر وإيانا فذاك لنا تداني. أليس الليل يجمع أم أمر وإيانا فذاك لنا تداني. نعم وترى الهلال كما أراه ويغشاها النهار كما غشان، ويعلوها النهار كما علان، ويعلوها النهار كما علان. الشاهد قوله نعم في جواب أليس، والأصل أن يقال بلى. وهذا الشاعر من أزهد الناس، من أزهد الناس وأقلهم شحا وطمعا، لأنه يكفيه من معشوقته أن يجمع الليل بينه وبينها ولو كان فيها في المشتق وهو النار، ما دام ترى الهلال وهو يرى الهلال فذاك له امتدان. نعم ما أديه له عشقه إياها ضعيف،